الإجابة على السؤال السابع يقول: ما معنى قوله وزعم هؤلاء؟ تتمة الجملة: وزعم هؤلاء أن الإيمان كاملا، يعني هؤلاء المقصود بهم المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين ينكرون أن الإيمان يزيد وينقص، أو يقولون أن الآية التي هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أن هذا يدل على أن الدين كامل منذ وقت بعيد، فلا معنى القول بزيادته ونقصانه. هذا ما قصده بقوله وزعم هؤلاء.